الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في اللقاءين السابقين كنا قد بدأنا بالحديث عن عنوان جديد في خط الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، والعنوان إذا بدنا نركز أكثر ونقول عنوان منهج الإمام الخميني في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، أو منهج الإمام الخميني في التربية الإيمانية مثل ما بتكون سمي. يعني هذا عنوان اللي حكينا فيه بالأسبوعين الماضيين، الليلة حنحكي فيه إن شاء الله. ويبدو أنه هذا الموضوع لأهميته لحساسيته، يعني هو مكمل معنا أو نحن مكملين معه بشهر شعبان إذا الله سبحانه وتعالى وفق، أيضا في شهر رمضان المبارك. انه هاي الاسابيع هي افضل اسابيع ممكن انتخابها لعرض هذا النوع من الموضوعات. انا اليوم ان شاء الله حبدأ بغير الملاحظات العامة اللي حكيناها بالاسابيع الماضية، هنحاول نفوت على المنهج الإمام، منهج العمل الإمام، يعني الإمام كيف رأيه، كيف بيعلمنا أن نربي أنفسنا إيمانيا، كيف بيعلمنا أن نجاهد أنفسنا، يعني بتعبير آخر بيعلمنا كيف نسلك، كيف نسير في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن فهم هذا الموضوع، استيعابه للطلب، انا بعض الملاحظات كمان بنضيفها ووضح شيء كنا حكيناه بالاسابيع الماضيه. انا قلت لكم انه بهذا العالم في جانبين، هلا مضطر اني احكي شوي بالمصطلح. في جانب نظري علمي فني تخصصي، مثل الفلسفة، مثل الرياضيات، مثل الفيزياء، مثل الكيمياء، هذا بيسموه علم العرفان النظري. هذا علم العرفان النظري مش هو اللي عم نحكي عنه بهالليالي، قلت لكم هذا موضوع متخصص، موضوع له مصطلحاته، له مقدماته، له اسلوبه، هذا اكيد بده استاذ يقعد يفتح الكتاب، وفي كتب مثل ما في كتب فلسفة، مثل ما في كتب رياضيات، مثل ما في كتب منطق، في كتب عرفان نظري. يجي الأستاذ بيفتح الكتاب وبيقرا للطلاب بيشرح لهم الموجود بهذا الكتاب، إذا هو عنده وجهة نظر بيحكي وجهة نظره، إذا عنده ملاحظات بيحكي ملاحظاته. هذا الجانب أكيد بده أستاذ، يعني إلا إذا شي واحد ذكي فلتي استثنائي عقله خاوي يقدر يخلص حاله بدون أستاذ، لكن هذا مثل كل العلوم الثانية، مثل أي علم من العلوم اللي له مصطلحاته، لغته، فنه، أسلوبه، هذا أكيد بده أستاذ يقعد يشرح. الشيء الثاني اللي اسمه السير والسلوك العملي. هلا في شيء بالسير والسلوك العملي القرآن حكى لنا اياه أئمة أهل البيت عليهم السلام، رسول الله وأئمة أهل البيت شرحوا لنا إياه من خلال الحديث والسنة النبوية. من شان يشتغل فيها ويلتزموا فيها. مثل كتاب الأربعون حديثا، مثل كتاب جهاد جهاد الأخرى، مثل كتاب الآداب المعنوية للصلاة. أظن من الكتب أن الإمام ما كتبهم لأهل التخصص والفهم، كتبهم لكل واحد يقدر يقرأ يفهم ويستوعب. والإمام بهذه الكتب عاطي إرشادات ومحدد معالم الطريق للسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ما شفت تكون ما أقول ما فعل. يعني انه رأي الامام انه لا ما في داعي للاستاذ، مو شرط الاستاذ، ممكن دليل. ما شفت بكتب الامام هذا الشرط انه لازم يكون في دليل ومرشد واستاذ. انا ملائك، يمكن يكون رأي الامام مش هيك، بس اقول انا ملائك. هلا مشان احفظ اكثر، طبعا كمان اللي بيقرا الكتب لما بيشوف انه الامام عم بيخاطب الكل، عم بيقول لهم هيك بتجاهدوا نفسكم، هيك لازم تعملوا، هيك لازم تساووا، بالمرحله الاولى هيك، بالمرحله الثانيه هيك، يعني ما عم يعمل كتاب للنظريات، عم يعمل كتاب لحتى نروح نطبق. طيب بهي الكتب اللي قلنا روحوا طبقوا، ما حط لنا شرط انه لازم يكون عندنا كتاب بهون. هلا ممكن اذا واحد فتش زياده يبين لنزيد من أمتنا. سألت أحد أصحاب الإمام رضوان الله تعالى عليه اللي كان مع الإمام منذ عشرات سنين، ملاصق للإمام على طول، كان مع الإمام حتى أقول اسمه حتى يكون مستمع، يعني آت الله توسل بتشوفوا الصور الإمام حسنين جمران لما يطلع بيطلع في شيخ ويتحدث شايب، هذا الشيخ ومعه من عشرات سنين الإمام. سألت أنا قلت له هل يشترط الإمام أنه لازم يكون في مرشد في إخبار في دليل أثناء التطبيق؟ فالشيخ يقول هذا في رأي الإمام ليس شرطا. طبعا قلت له بلشت أنا من هون لأنه هذا بحل عد كبير، يعني إذا بيطلع مع جد هذا هو رأي الإمام هذا بحل عد كبير. أول واحد اللي نص السنة لأنه كمان أنا عرفت إيش بتكون عم تسأل ونخمن انه ما بيمشي الحال ولا بس. فبيقول اصلا هذا راي الامام مش هيك. وبيقول انه الامام رضوان الله تعالى عليه لما مشي بالسير والسلوك العملي وجاهد نفسه وزكى نفسه وحدد نفسه وطهر نفسه وصار عنده مقامات معنويه ما كان عنده استاذ. نعم الاستاذ النظري بعدين راح الاستاذ يدرس عنه. بس بالسير والسلوك العملي الامام ما كان عنده استاذ، خصوصا بالمراحل الاولى كان الامام ابطل. وحتى بحياه الامام بعدين، والامام ما تعاطى مع حدا انه تعالى قال حتى خير التلامذه واصحابه انه يعمل استاذ وتلميذ ويعلموا اعمل هيك وسوي هيك وقول هيك وما تقول هيك، تعال احكي لي عن حالك وين صرت وين عملت. والامام ما كان بين نعم اذا حدا طلب مرضا الامام كان يوعظه، حدا كان يطلب نصيحه من الامام كان ينصحه، بس هذا الشكل الامام ما كان معتمد. طبعا في عرفاء اخرين لا بيعتمدوا هذا الشكل. هلا نطلع بخلاصه هي التالي، اذا اخذنا اللي حنبلش بحكيهم من الليله، ما حكيناهم الليله الماضيه والليالي الجايه، إذا كتبناهم وحفظناهم وتعاهدنا كلنا سوا إنه هذا بدنا نروح نطبقهم، وما بدنا لا مرشد ولا دليل ولا إثبات، طلعوا من هذا منيح؟ إذا هون أخذناهم اللي حنحكيهم هالكم ليلة وطبقناهم بشكل دقيق وصحيح ومخلص وبالطريقة اللي حنحكي عنها إن شاء الله نقلا عن الإمام، يعني أنا ما بجيب شيء من عندي، كله بده يكون كلام الإمام. أنا حيكون دوري بالحقيقة بهول الليالي الجايين إني أنقل وجهة نظر الإمام، فكرة الإمام، وبسطها قد ما في. وحتى مطرح ما فينا نهرب من مصطلحات، نهرب من مصطلحات نستعمل عبارات تفيد نفس المعنى بس ما تكون معقدة صعبة، لأن الحقيقة الهدف هو نستفيد من توجيهات الإمام في كيفية السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. اذا بدل ما حيكون تبسيطي توضيحي قدر الامكان للافكار الذاتيه التي ترحل منها. بالتالي اذا اسمع قد يحكيه ان شاء الله على مدى المجال الاطلاق من كل قرض اسمحني لاكمل بعدين قال روح الى السؤال والنظر الى السؤال اذا قررت تشكيله او بناه شفت الفيديو لمن ربنا تعالى نجي منفوت على قلب البحر. شنو هون المرحلتين؟ الإمام بده يحكي إنه هون المرحلتين أو المقامين في جهاد النفس وتهذيبها وتزكيتها اللي هي عمدة السير والسلوك هو اللي حنحكي فيها هلأ. طيب المسألة الرئيسية بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية اللي بدنا نوصلها هي انه نقدر نوصل لوضع يصير فيه ظاهرنا وباطننا كما يريد الله سبحانه وتعالى. الله كيف بده عين تكون؟ لازم تكون. الله كيف بده لسان يكون؟ لازم يكون. الله كيف بده عقل يكون لازم يكون. الله كيف بده غضبه يكون لازم يكون. سواء أخذنا الظاهر أو أخذنا الباطن، المطلوب أن الواحد يوصل لمرحلة أن يصبح ظاهره وباطنه كما يريد الله سبحانه وتعالى. إذا أصبح كذلك شو بيصير؟ عبدا خالصا لله. هذا اللي نسميه العبودية. احكينا عنها سبب. هذا نسميه العبودية. شو يعني العبودية؟ العبد في مقابل سيده ما له كلمة، ما له رأي، ما بيخالف، ما بيعصي، مطيع، مستسلم، شاك. عندما يصبح الواحد منا مطيعا لأنه مولاه، شو ميزة الملائكة؟ يعني شو الفرق بين الملائكة بين الملائكة والشياطين؟ الشيطان ليش صار شيطان؟ ليه؟ وعصى آدم ربه فغوى. الملائكة ليش ملائكة؟ لأنه بالآية شو بيقول؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي بيعصي الله بيصير مع الشياطين، اللي بيطيع الله بيصير مع الملائكة. فعندما يصبح الإنسان مطيعا لأمر مولاه في ظاهره وباطنه في كل شيء، هو على الصورة، على الشاكلة، في الوضعية التي اختارها الله وأمر الله بها وأرادها الله سبحانه وتعالى، يصبح هذا الإنسان عبدا خالصا لله عز وجل. ومقام العبودية هو مقام عالي وراقي جدا. ولذلك حتى في التشهد شو منقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولولا مقام العبودية لا يمكن أن يصل إلى مقام الرسالة. هذا المطلوب أنه نصل. طيب، الله سبحانه وتعالى يدعونا أن نكون في حياتنا كلها في ظاهرنا وباطننا كما يريده هو. الشيطان ما بده إيانا نكون هيك. الشيطان ما بده إيانا نكون هيك. هون بتبلش المعركة. هون بتبلش المعركة. الله بده إياك تكون مثل ما هو قال لك، والشيطان ما بده إياك تكون مثل ما الله قال لك. طيب شو بده الشيطان؟ الشيطان ما بيهمه. أنت شو بتكون؟ شو ما عملت روح أعمال بس ما تطيع الله. إنه بده إياك مثلا تكون أبيض ولا أسود، بني ولا أخضر، بده مثلا يعني. إنه نفسك، روحك، عقلك، أعمالك مش مهم. الشيطان ما عنده صراط مستقيم، الشيطان عنده طرق وسبل متعددة ومتشتتة. مثل ما بدك تكون، شو ما بدك اعمال عند الشيطان، لكن المهم ان لا تطيع الله سبحانه وتعالى، لا تطيع الله. المهم ان لا تكون عبدا لله، المهم ان لا تكون كما اراد الله. هذه مهمة الشيطان، هذه معركة الشيطان. و رسالته اللي عطول كنا نحكي عنها بالليل الماضي، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا القصص انه ما انه نحن وماشيين بهالطريق الموصل الى الله، الشيطان بده يقطع الطريق علينا ما يخلينا نوصل. هذا هو. هون تبدأ المعركة. طيب نجي للإنسان نفسه. الإنسان الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الإنسان، يعني أنا وأنت، نحن مهلفين من شغلتين، من بدن. هلا هي المقدمة شوي صح نظرية بس مفيدة جدا، لأنه عليها بدنا نبني توجيهات الإيمان. البدن والروح، لأنه بالأصل شو؟ طين ونفخت فيه من الروح، بعدين صار نطفة وعلقة ومضغة و و و و، بعدين الله بينفخ الروح بالجنة. بس في بدن وفي روح. البدن من وين؟ من التراب، سواء كان طين او كان نطفة، صحيح؟ الروح من وين؟ من عالم اخر، بسموه اني عالم الملكوت، من عالم اخر مش من التراب. في طين من الأرض وروح خلينا نقول من السماء. ولذلك الإنسان لأنه هو مزيج وخليط أرض سماء، في شيء بشده على الأرض في شيء بشده على السماء. طيب هلا هيدا البدن بحد ذاته بمعدل عن الروح ماشي شيء مثل واحد ميت، لا عينه بيشتغل لا دينته بيشتغل لا لسانه بيشتغل لا دماغه بيشتغل، ما في شيء بيشتغل معطل. الروح هي اللي بتشغل البدن الجسد. يعني انا اذا بدي اشوف باخذ قرار بفتح عيني بشوف، ما بدي اشوف باخذ قرار بغمض عيني ما بشوف شيء. بدي باكل بدي ما باكل، بدي بحكي بدي ما بحكي. الجسد إذن هو خاضع لمين؟ لإرادة النفس. النفس الإنسانية نفسي ونفسك هي صاحبة الأوامر. والله هودي الإجوين بدي ضل قاعد 10 أيام ما أمشي ما بمشي، إجوين ما بيفرض علي أمشي صحيح؟ إذا بأخذ أوامر أمشي بقوم بمشي. بس اللي بيتحكم بالرجلين واليدين والعينين واللسان وا وا وا كل مين؟ نفس. نفس الإنسان. إذن الجسد هو بالحقيقة آلة في يد الإنسان. البعض بيشبهها مثل السيارة، بس لكن مستوى التفاعل بين البدن والنفس أكثر من سيارة وشوفير. على كل نوع منصير بحث شوي معقد برد نفوت عليه. بس المسألة الأصلية هي شو؟ النفس. الإمام بيقول أنه هذه النفس، كل علماء الأخلاق بيقولوا أنه هذه النفس لها نوعان من القوى. هناك قوى ظاهرية وهناك قوى باطنية. بالقوى الظاهرية في حرب عليها، والقوى الباطنية في حرب عليها. حرب بين مين ومين؟ خليني أقول بالأول شو القوى الظاهرية، بيعدوهن على الشكل التالي. الإمام ذكرهم بكتاب 40 حديثا، بيقول الأذن يعني اللي بنسمع فيها، العين التي نرى فيها، اللسان اللي بنخرب فيه بيوت العالم، اللسان، البطن، الفرج، اليد، الرجل، أو سبعة، أو بيسموهم القوى الظاهرية. عمدة الإنسان القوى الأساسية ببدنه هو سبعة. هرجع أعيدهم: الأذن، العين، اللسان، البطن، الفرج، اليد، الرجل. هو القوى السبعة، هو القوى الظاهرية. بالإنسان جوا في قوى باطنية هلا بيعدوها، منها اللي الإيمان بيركز عليها إن شاء الله بيجي الحديث عنها مطولا بعدين. الإيمان بيركز على 3 غير العقل، في قوة الوهم بعدين مش راح تكون اليوم هون، وقوة الغضب يعني القوة الوهمية والقوة البهيمية والقوة التبعية بحسب ما بيسموه. في شيء له علاقة بالغضب، في شيء له علاقة بالغريزة والشهوات، وفي شيء له علاقة بالوهم وبالخيال. هالقوى باطنية. هودي نجيهم بعدين مش راح يكون اليوم نفصلهم، لأنه هودي هن المرحلة الثانية. الإمام لما بيحكي عن المراحل والمقامين بيحكي عن الجهاد المرحلة الأولى القوى الظاهرية، وبيحكي عن الجهاد مع النفس المرحلة الثانية اللي هي القوى باطنية. لكن بكل المرحلتين خلينا نحكي عن المرحلة الأولى أوضح، بعدين بعد ما نشرح المرحلة الأولى وكيف نشتغل وشو لازم نعمل منروح على المرحلة الثانية. طيب هون المعركة. أنا عقلي وديني بيقول لي أنه عيني وديني ولساني وبقية القوى اللي حكينا عنها الظاهرية يجب أن تكون خاضعة لله ولإرادة الله سبحانه، وبيشتغل عقلي وديني حتى شوف حتى تكون عيني هيك ودينتي هيك ولساني هيك وايدي هيك ولا الشيطان ومعهم نفس الأمارة بالسوء شو بيشتغلوا؟ قالوا لا، عيني ودينتي ولساني وكل هاي القوى يكونوا مش مطيعين لله سبحانه وتعالى. فبيصير هون في حرب، هيدا بده العين تكون مطيعة لله وهذا بده العين تكون مش مطيعة لله، هيدا بده الأذن تكون مطيعة لله وهذا بده الأذن ما تكون مطيعة لله. عود الإمام شو بيسميهم هذا المعركة على القوى النفس الظاهرية؟ بيسميها معركة جنود الرحمن وجنود الشيطان، بتعبير ثاني جنود العقل وجنود الجهل. العقل والجهل دينك وملائكتك ومدري شو والشيطان ناناتهم عن الآخر، كل واحد عم بيحاول يشد العين باتجاه معين. هلا هون بيجي الانسان هو بده يحسن معك، هون بيجي جهاد النفس في المرحله الاولى، الانسان هو اللي بيقدر يحسن معك. يعني خلينا ناخذ مثلا العين، مثلا الله سبحانه وتعالى حرم علينا النظر الى الاجنبيات، خلينا ناخذ من المثل واضح اللي مبتدئين فيه كل يوم، يحرم النظر الى غير النحاوي. طيب وحتى الى المحارم اذا كان النظر بريبة بشك يعني بشهوة، ان واحد يعني هو يجوز له ان ينظر الى وجه اخته وشعر اخته ولكن بدون شهوة، اما النظر بشهوة حرام، هذا مثل النظر الاجنبي. كثير من هاي الصور اللي بنلاقيها بالاعلانات اللي بتطلع قدامنا بالتلفزيون بالافلام بالمسلسلات بالمجلات، النظر اليها حرام معصية. هون عقلك ودينك بلك ما تطلع، لأن الله بده من عينك ما تطلع. نفسك الأمارة بالسوء، شهوتك، شيطانك شو بيقول لك؟ شو فيها طلع. وبعدين نستغفر الله ونتوب. هلا مش معلوم واحد يطلع طيب ليستغفر الله ويتوب، يمكن هو عم يطلع يتشردق ويموت، بالتالي تضيع الفرصة، لكن الشيطان بيلعب عليه يدين له. يجي الله سبحانه وتعالى بيقول لك انا بدي منك تقرا القران بعينيك، غير اللي بيقرا عن حفظ، مستحب ان واحد يقرا القران ويطلع بالايات. ما تلاحظ واحد بس يفتح القران ويطلع فيه بلش بيقرا شوي بيتاوى شوي بينعس شوي، هذا شغل مين؟ هاي شغل الشيطان، بلش يزت عليه حباله، ساعة بنعسه ساعة بنكشه ساعة بيذكره بقصص ومسائل مهم ما يخليه يقرأ القرآن. وإذا أصر إنه يقرأ يقرأ وبال وشارد ما يستفيد شيء من قراءة القرآن. بكل شيء بدك تطلع فيه بعينيك في معركة، إذا في رضا لله عقلك ودينك وملائكتك بتقول لك طلع، نفسك الأمارة بالسوء الشيطان بقول لك ما تطلع. إذا في شيء في معصية لله عز وجل عقلك ودينك بيقول لك ما تطلع، الشيطان ونفسك الأمارة بتقول شو بتقول لك؟ طلع. هلا أنت هون بالنص، نقي واختار وخذ قرارك، ما حدا بيلزمك بشيء، لا عقلك ودينك وملائكتك ومشاكل وأنبيائك وأمتك حاطين السيف على راسك مثل ما يعني إنه إلزام تكويني ما في، ولا الشيطان له قدرة يعمل لك إلزام تكويني. يوم لأيام الشيطان شو بيجي بيقول لهم؟ أنا ما لي خطة، يتبوأ من أتباعه. هون أنت بدك تحسن وضعك، تحسن قرارك إنه شو بتعمل؟ تتطلع بعينك إلى الحرام أو ما بتتطلع؟ تقوم بعينك بما أمرك الله تعالى به أو لا تقوم؟ كذلك لما نجي الأذن مثلا، يحرم الاستماع الى الغناء، بل سيأتي معنا ان شاء الله ان الاستماع الى الغناء من اكثر الامور التي تؤثر في عزم الانسان وارادة الانسان. بيجي يحرم الاستماع الى الغناء، فالشيطان ونفسك الامارة غنية حلوة بس ما تسمى عليها، يزين لك ذلك عقلك ودينك بلك لا ليش بتسمع هذا حرام؟ الله بزتك بجنن بعاقبك بحاسبك. هون انت اللي بتحصل. او مثلا الاستماع الى الغيبه او الاستماع الى النميمه بالمقابل، اذا بناخذ شيء مش من باب الحرام، يجب ان نذهب ونستمع باذننا لنتعلم ما يدلنا على الله سبحانه وتعالى. ليش الشيطان بقول لك قاعد بتزكي؟ الشيطان يحول بينك وبين ان تستمع كلمه الحق، بس بالمقابل الشيطان بشجعك تروح تسمع غناء وغيبه ونميمه. فهون الشيطان عم يشتغل لك بدايتك. انت شو؟ هون انت بتحصل الامان. لما نجي كمان للسان، حاطه المثل يعني عم نشي. لما نجي للسان، الله سبحانه وتعالى بده انه لسانك يكون لسان صدق. الشيطان بده اياه لسان كذب. الله بده لسانك يكون لسان اصلاح، يعني اذا في اثنين مختلفين وتروح تصالحهم بين بعض. الشيطان بده لسانك يكون لسان فتنه ونميمه. الله سبحانه وتعالى بده لسانك يكون لسان الدعوه الى الخير. الشيطان بده لسانك يكون للتضليل والتزوير والتشويه. بالنهايه هذا لسان طاقه، ما بصب لسان هذه اللحمه، هذه قدرة التكلم والتبيين والتوضيح والشرح شاك ونقل المطالب والمسائل اللي أداة هاللسان. هون في صراع على اللسان، بدك انت تحسن. هون معنا هون جهاد النفس، انه انا بدي جهاد نفسي انه لا، شغلي كذب ليش بدي احكيها؟ شغلي فيها فتنة ليش بدي احكيها؟ شغلي فيها دعوة الى المنكر ليش بدي احكيها؟ شغلي فيها نشر خير لازم احكيها، ليش ساكت؟ لازم اقول كلمة الحق بوجه السلطان الجائر، ليش ما بقول؟ لازم اقول. منتبهين؟ هون بصير صراع في داخل النفس، انه بقول ولا ما بقول، بحكي ولا ما بحكي. ننتقل للبطن. بطن واضحة شايف؟ باكل حرام ولا ما باكل حرام؟ بعرف الخمر حرام. نفس الأمارة بالسوء، الشيطان بيخلي يدفعني باتجاه شرب الخمر، أكل هذا المأكول المحرم وذاك المأكول المحرم مثلا، أو ما هو مقصود من آخرين. الله سبحانه وتعالى قايل لي هذا الأكل، هذا الشرب، هذا ما بعرف شو، هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال، واحكول. أصلا السير والسلوك ما بيقول لك ضلك صايم طول عمرك، ما في هيك شيء. ما بيقول لك جوع وموت من الجوع ابدا، بس بيقول لك كل طيبات، كل حلال. الشيطان بده اياك تاكل حرام، تشرب حرام، وتفوت عمعتك حرام. هون انت شو بتعمل؟ شو بتسوي؟ كذلك لما بنجي لموضوع الفرج اللي هو أداة إشباع الشهوة الجنسية، الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء بده إياك تشبع الشهوة الجنسية بكيف ما كان، حرام حلال مش مهم، المهم أن تخضع لهذه الشهوة وتشبعها كيفما كان. الله سبحانه وتعالى ما عم يتنكر لهذه الشهوة، ولا ما هو اللي خلقها، بس الله سبحانه وتعالى بيقول لك انه يجب ان تشبع هذه الشهوة في حدود ما اذن الله سبحانه وتعالى به، في حدود الحلال، ودلنا على طريق الحلال وهو الزواج. طيب هون في هذه الدائرة ايضا في صراع، في نفس أمارة السوء عم تضغط على الواحد، شيطانه عم يضغط عليه، عم بيوسوس له، عم بيسول له، عم بيزين له، عقله ودينه عم بيقول له لا، هذه الشهوة ما تستجيب لرغباتها فيما يدخلك إلى النار ويدخلك إلى جهنم. بدك تستجيب شوف في الدائرة التي يرضى الله سبحانه وتعالى ويأذن بها الله سبحانه وتعالى. لما ننتقل للإيد، كثير من الأعمال واحد يعملها شو؟ بإيده. بالزمان كان بالإيد يأكل ويشتغل، وهلا بالإيد نشتغل على الكمبيوتر، على الإنترنت، ومنرسم ومننحب ومنقوي يعني استعمالات الايد مع التطور العلمي والتقني بالعالم صارت استعمالات كبيرة. طيب هذه استعمالات الايد الى وجهين، في وجه فيه معصية الله، في وجه فيه رضا الله سبحانه وتعالى. انت شو تستعمل ايدك؟ الرجل ايضا، مرة واحد بيروح برجله على المسجد، بيطلع برجله على المحور، بيمشي برجله في تشيع شهيد، ومرة بيروح برجله على كباريه او اماكن له فساد، بس اجره هي اللي بتاخده على الجامع، واجره هي اللي بتاخده على المحور، وهي اللي بتاخده على اماكن له الفساد. على هذه القوى السبعة كل وحدة في عليها قتال وصراع ونزاع. هون انسان بده ينتصر بهذا المعنى. مملكة العين بده يحافظ عليها ما توقع بيد الشيطان. مملكة الاذن بده يحافظ عليها ما توقع بيد الشيطان. خليني وضح لكم، نضرب امثلة عسكرية من الشباب هيك بيفهموا عطايا. يعني يا اخوان في سبع مواقع، في سبع مواقع بدنا نحافظ على راية تبعنا بهالسبع مواقع. بدنا جنود الرحمن وجنود العقل وجنود التدين هي اللي تبقى بهالسبع مواقع. ما بدنا نسمح للشيطان وجنوده انه يسيطروا على هذه المواقع السبعة. هذه المعركة، هذه جهاد النفس. بس هون مواقع مش بسلاب، هون مواقع وين؟ هون عينه واذنه ولسانه الى اخره، اللي بتوقف وراهم نفسك، نفسك اللي بتشغل العين وبتشغل الاذن وبتشغل اللسان والى اخره. هذه المعركه يجب ان ننتصر بالسبع مواقع. ما بيكفي ان والله نحن بالست في سماء هو السبع، يعني يا مولانا شوي وضع مصعب، ما عم نقدر ندافع، ما عم نقدر نتحمل. في واحد والله مثلا انه عينه يمنعها من الحرام، اذنه يمنعها من الحرام، بطنه يمنعها من الحرام، فوجه يمنعه من الحرام، بس لسانه فلتان وما بيقدر يتحمل الا بده يحكي. يا اخونا ضد لسانك ما بينطبق، هذا مش الحق. ما بنقدر نمشي، ما بنقدر نوصل. انا بالاسبوع الماضي شو قلت لكم بمنهج الامام؟ انه السير والسلوك الى الله سبحانه وتعالى ما بينسجم مع المعصية. في معصية يعني ما بنمشي، يعني كربجنا وقفنا محله، ولا بموقع من هذه المواقع بجوز انه يسقط بيد الشيطان، لانه اي موقع صار الشيطان قطع الثوب. كمان من يأس، يعني اذا جينا فتنا على المعركة، اجى الشيطان اخذ منا ثلاث مواقع ونحن انتصرنا باربعة، من يأس نقول لا والله الثلاثة خلص خذي واحد؟ لا، يجب ان نستمر في مجاهدة انفسنا حتى نستعيد المواقع الثلاثة. هلا اللي بيصير مثل وضعنا نحن، مش مثل الانبياء، مثل وضعنا نحن، انه هول المواقع السبعة يوم هو جنود بيسيطروا، يوم هوديك الجنود بيسيطروا. يوم انا قاعد والله حطوا فيلم على التلفزيون مبين فيه صور محرمة بقلبه، هون الرحمن جنود الرحمن شو غلبت على العين. ثاني ليلة لا وضعي زاد عشوائي، شفت الفيلم قلت هلا شو فيها بتطلعني شوي. اما حضرنا الفيلم وارتكبنا حرام ونظرنا نظرة المعصية، هون مين اللي سيطر على الموقع؟ جنود الشيطان. بمثل وضعي وضعكم يا اخوان، هون مواقع السبعة شوفي عليهم خروا فر، ناس بيفوتوا ناس بيطلعوا، يوم جنود الرحمن بيغلبوا، يوم جنود الشيطان بيغلبوا، ثاني يوم جنود الرحمن، ثالث يوم جنود الشيطان. اذا منضل في حالة خروا فر معناتها ما حسينا نتأبع. الامام بيقول لازم نوصل لمرحلة في مجاهدة انفسنا على هذا الصعيد، ان نحسن السيطرة على المواقع السبعة. خلاص نظفناهم للمواقع، طهرناهم، زرعنا راي، اعدنا تمام، استحكمنا تمام. الشيطان جنود الشيطان لازم يوصلوا لمرحلة انه ما يفكروا بعد يفوتوا على هذه المواقع. ساعتها ننتقل للمرحلة الثانية، بصير فينا نتقدم بسيرنا وسلوكنا الى الله سبحانه وتعالى. من هون هدف المرحلة الأولى، إذا شو هو هدف المرحلة الأولى؟ الطريقة العسكرية انه في عنا في قوى نفسنا الظاهرية سبعة مواقع، هي الاذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. هؤلاء المواقع السبعة يوجد من اجل السيطرة عليهم حرب قاسية، طرفاها جنود شيطان وجنود الرحمن، جنود الجهل والنفس الأمارة بالسوء، جنود العقل والتدين والورع. يجب على الإنسان أن يجاهد شيطانه ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء حتى يصل إلى المرحلة التي يقترض فيها بالكامل، مش انسحاب جزئي ولا انسحاب كامل مشروط، انسحاب كامل بلا قيد وبلا شرط، حتى يسحق فيها جنود الشيطان ويقترضهم بالكامل، وحتى يحذرهم او ييأسوا من امكانية ان يفكروا بالعودة الى هذه المواقع، وان تحكم جنود الرحمن، جنود العقل، جنود التدين السيطرة على هذه المواقع السبعة، اللي بتكون نتيجتها هي مثل ما بلشت بالبداية، نتيجتها انه عينه كما يريد الله سبحانه وتعالى، العين لا تعصي الله، والاذن لا تعصي الله، واللسان والبطن والفرج واليد والرجل لا يعصون الله سبحانه وتعالى في شيء من اشياء هذه الدنيا، مهما كان ضغط الشيطان، مهما كان ضغط النفس الامارة بالسوء، هذه مواقع قوية وصامدة وغير قابل للتهديد ولا للسقوط. هذا المعنى الاول اللي نحن بدنا نخوض فيه معركة شرسة مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء، هذا اللي اسمه جهاد النفس، هذا اللي اسمه الجهاد الاكبر، اجتياح موقع، شغلة بتصير بالمعركة بالساحة بالشارع، لكن هذه المواقع اللي مع نفسنا الأمارة بالسوء اللي الشيطان مخندق فيها من لما خلقنا، هذه معركة قاسية ويجب أن ننتصر في هذه المعركة. إذا انتصرنا في هذه المعركة يمكننا حينئذ أن ندخل أقوياء إلى المرحلة الثانية اللي حنحكي عنها بعدين. إذا هزمنا في المرحلة الأولى ما بتوصل النوبة للمرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى انهزمنا، عيننا صارت عين شيطانية، والأذن صارت شيطانية، واللسان شيطاني، وما تبقى شيطاني، شو بدي وصلنا على المرحلة الثانية؟ ما نحن سقطنا في المواقع الأولى، كيف سنصل إلى المواقع الخط الثاني أو الخط الثالث؟ يجب أن ننتصر في هذه المعركة، وبدون الانتصار في هذه المعركة لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية، ولا يمكن أن نصل إلى الوقت الذي تفتح فيه أبواب الله والجنان والمعارف والبركات والأنوار أمام عيوننا وبصيرتنا. طيب، ما هي أسلحة هذه المعركة؟ بدنا نفوت على المعركة على التين هلا، شو الأسلحة لازم نزود فيها؟ ونسأل الإمام رضوان الله تعالى عليه، واحد بده يجتاح موقع أو بده يدافع عن موقع، بده يكون عنده أقل شيء مثل ما نحن مثل حزب الله يعني، كلاشينكوف، خربجي، خواقع، شوية ألغام، شوية متفجرات، مدفع 160، مدفع 60، مدفع 120، على قد إمكانته، طبعا نحن عنا أحسن من هيك. والله عنده موضوع وحربي وطاسي ودوع ومدري شو، لو يقدر يحصن حاله بالموقع ما حدا يرجع عليه. طيب، بالمعركة على هول المواقع السبعة يا سيدنا ويا إمامنا، شو الأسلحة تبعنا؟ شو بدنا نقاتل فيه؟ شو بدنا نواجه فيه؟ كيف بدنا نصمد؟ كيف بدنا نطرد جنود الشيطان؟ كيف بدنا نهزم نفسنا الأمارة بالسوء؟ في معركة الصراع على العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. الإمام ما بيطول علينا كثير يعني بالشرح، وإن كان هذا كله طبعا أبحاث طويلة، لكن نحن حناخذ عدة عناوين بس ونقول هاو العناوين أيها الأخوة والأخوات، إذا أنا وياكم اتفقنا نشتغل عليهم إن شاء الله بهذه المعركة ننتصر. هلا بقلكم العناوين ومن الجلسة الجاي منبلش فيهم واحد واحد. لكن هذا العلم اللي هلا عم تسمعوه، هذا إذا سمعتوه وما عملتوا فيه مش منيح. يعني هذا علم للعمل، لأنه بحجة إلهية شرطي علينا تامة وكبيرة. العناوين اللي بدنا نحكي فيها اللي الإمام حكى عنها، يعني هو الأسلحة اللي بدنا نسلح فيهم. مش هلا مثلا بالعسكر شو انه والله بس تعمل دواء مقاتل وبده يكون عندك تخريب واسناد ناوي ومدري شو استطلاع والى اخره وتتشيم وانشاءاته. هو اللغه تبع العسكر تبع جهاد النفس في المرحله الاولى. العناوين اللي بيحكي عنها الامام، اسلحه تبع الامام، واحد التفكر، عايشه راح اقول لهم مش راح بالجلسات الجاي. اثنين العزم. ثلاثه المشاوطة. أربعة المراقبة. خمسة المحاسبة. ستة التذكر. هو الستة بس اللي حنحكي عنه. برجع بعيدهم. واحد التفكر. طبعا اللي عم تسمعوهم مصطلحات يمكن بعضها جديدة عليكم، مثل شي واحد ما بيعرف العسكر ويجوا قالوا له مثلا الاسناد الناري، بيقولوا شو يعني الاسناد الناري. واحد التفكر. اثنين العزم. ثلاثة المشاوطة. أربعة المراقبة. خمسة المحاسبة. ستة التذكر. هو الستة بس نشرحهم إن شاء الله ونوضحهم بالجلسات الجاي إذا عملنا برنامج والتزمنا فيه وداومنا عليه، وهذا شرط أساسي، سنصل إلى مرحلة إن شاء الله نحسم فيها المعركة في هذه المواقع السبعة، فلا يبقى للشيطان ولجنوده لا أثر ولا نفوذ ولا إمكانية دخول أو تسلط على هذه المواقع السبعة اللي هي قوانا الظاهرية التي تتسلط عليها نفسها. اتفقنا؟ هاي شوية درس متعب لأنه بده شوية تركيز، بده شوية انتباه، تكال على الله. لكن الأهم اللي معه الستة ومع المرحلة الأولى ومع المرحلة الثانية، الملاحظة العامة والأساسية هي التالية اللي بيأكد عليها الإمام بكل كتبه، اسمعوني منيح، أنه في هذه المعركة ما بدك تعتمد على نفسك مثل قتال عدو. نحن إذا كنا نقاتل بالاعتماد على أنفسنا سنهزم، عندما نقاتل بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ننتصر. كذلك في الحرب مع جنود الشيطان على هذه المواقع لازم بكل لحظة يكون عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى وثقة بالله واعتماد على الله ودعاء وطلب والتماس من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شيطاننا، أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، أن يعيننا على شهواتنا. والله سبحانه وتعالى عندما نتوسل إليه هو يعيننا، مثل بالإقتال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك في جهاد النفس، أنا بيجي بقول الله أنا بدي أوصل لعندك، أنا بدي عيني ودينتي ولساني وإلى آخره يكونوا مثل ما أنت بدك يا رب، بدي القوى الباطنية تبعي تكون مثل ما أنت بدك يا رب، وأنا ما أخذ أرار أن أجاهد شيطاني ونفس الأمارة بالسوء يا رب، لكن إذا أنت ما ساعدتني أنا ما بقدر، أنا عاجز وضعيف وفقير ومسكين وجاهل، أنت القوي الغني العالم المقتدر الذي تستطيع أن تنصرني وتعينني لأتغلب على شيطاني ونفس الأمارة بالسوء، فأعني يا رب. وبالتحديد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول يجب أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه وهم محمد وآل محمد. توسل إلى الله بحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأحبائه وأوليائه الكاملين علي بن أبي طالب وسيدة الزهراء وأبنائهما المعصومين. هذا بيوصل ما حدا يتصور انه يعني اذا جينا عبنا وتوسلنا الا بيجي واحد بيقول لك كرامة ابوه خدمني هالخدمة، اذا بيك له كرامة عندك تقوم تخدم، بيحلف عليك بابنك عزيزك بحبيبك وتقوم حتى لو مش قادر بتشوف كيف تخدمه هذه الخدمة، مش هيك؟ لما تجي لله سبحانه وتعالى بتقول له اقسم عليك بمحمد وآل محمد باحب الخلق اليك يا رب ان تعينني على نفس الامارة بالسوء، ان تعينني على شيطاني، ان تنصرني على شيطاني، ان تأخذ بيدي، ان تهديني، ان تقويني في مواجهة وساوس الشياطين. الله بينصرك، الله بعينك، الله بيساعدك. واحد اذا توسل باحب الخلق الى الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني اللي بيأكد عليه الامام رضوان الله تعالى عليه هو التوسل بخضوع، توسل بذل، اعتراف بالعجز بين يدي الله سبحانه. مش لانه انا بكعمه للشيطان بس يا الله ساعدني، ما بي هذا ما بيصير توسل. توسل بخضوع بمسكنة بعجز. وبالفعل كل ما ازداد الانسان معرفة وبصيرة نورانية كلما اكتشف كم هو عاجز وضعيف وفقير ومسكين ولا شيء. وهذا اللي بفسرنا مستوى توسل وبكاء وتضرع النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والأنبياء والرسل. إذن شرط أساسي في المعركة اللي بدنا نخوضها إن شاء الله في مواجهة الشياطين وجنودهم وأنفسنا الأمارة بالسوء، الشرط الأساسي هو أن لا نعتمد على أنفسنا وإنما أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوكل عليه ونتوسل إليه بأحب الخلق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونتوسل إليه بعجز بضعف بخضوع باستسلام بتذلل بمسكنة، مش بس باللسان حتى بالحركة. ما هو بقعد بتوسل، ما هو بسجد بتوسل، سجود فيه تذلل أكثر تخضع أكثر. ما هو بسجد وبعفر وجهي في التراب، ما هو بسجد وبكي، ما هو بسجد وأشعر أنه أنا قمة أو نهاية الضعف والعجز والفقر ولا شيء. هذا توسل مؤثر أكثر مفيد أكثر. لذلك يجب إن شاء الله أنه بس نبلش من الجلسة الجاي نحكي بهول الأسلحة واحد تلو الآخر، مع كل سلاح من هذه الأسلحة في عامل بده يتابعنا كل المعركة وهو عامل التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوسل إليه بذل ومسكن وخضوع بأحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا دخل حزب الله في الانتخابات البلدية مع العلم أن البلديات التي فاز بها لم تعمل شيئا حتى الآن؟ دخل حزب الله في الانتخابات البلدية ليعمل شيئا، يخدم الناس من خلال الإمكانات المتاحة في البلدية. أما أنه لم يعمل شيئا حتى الآن مش دليل، وهذا ما نقدر نطلقه حكم عام. في بلديات قدرت عملت إنجازات كثيرة مهمة بحسب إمكاناتها وطاقتها، وفي بلديات نتيجة عجز إمكاناتها لم تستطع أن تفعل شيئا يذكر أو شيئا أساسيا. هلا بيقدر واحد يستفيد من التجربة لبعدين انه والله البلدية اللي فيها امكانات اللي فيها قدرات اللي اذا واحد فات عليها بيقدر يخدم البلد، ايه بيشارك الانتخابات تبعها. اذا بده يفوت على بلدية كلها ديون وست سنين العالم تسبه بلل وهالفوتي يمكن الاستفادة من التجربة، لكن تعميم الحكم مستحيل انه لم انه ما عنده شيء حتى الان. اخوان لماذا لا يقوم النواب بإثارة قضية الضاحية الجنوبية بشكل مكثف مع الحكومة؟ هذا الشيء عم يشتغلوه لكن الحكومة فيها بطء بشكل. عند قراءتنا لقصة الأسواء والمعراج نصدف عبارات دنا فتدلى وقاب قوسين أو أدنى، فكيف نوفق بين مدلول هذه العبارات وبين أن الله تعالى موجود في كل مكان ولا يمكن أن يكون في حيز محدد أو غير ذلك؟ هذه مسألة سهلة، لأن هذه بالحقيقة هي تعبيرات مش مقصود فيها الجانب المكاني، يعني مثل ما بقول أنا قريب من الله، قريب يعني ليش في قريب وبعيد بالمسافة؟ لا، الله مش موجود في مكان ما مشخص وحيز معين حتى أكون أنا قريب أو بعيد، المقصود القرب المعنوي والبعد المعنوي. هون التدلي الدنو معنوي، التدلي معنوي، الاقتراب معنوي، قاب قوسين وأدنى معنوي، ما له علاقة بالوجود المادي. هلأ إنه ليش سدرة المنتهى في السماء السابعة في المكان الفلاني هي الأقرب إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى يعطي لبعض الأمكنة قيمة وميزة تجعلها مؤهلة للقرب المعنوي مش للقرب المادي. هلأ أي أحسن، الجامع هون أرض الجامع ولا أرض الشارع؟ ما نحب بعضهم مترين، بس عندما أصبحت هذه الأرض مسجدا أصبح لها قيمة معنوية. الصلاة هون أجوى مضاعف، طلع صلي بالشارع أو بالبيت اللي حد الجامع صلى أجوى مثل ما هي، بس فوت على الجامع صار إلى وضع مختلف. الصلاة هذا الجامع مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ لا، الله اختار مكان في الأرض اسمه المسجد الحرام واعتبر أنه هذا له قرب معنوي معين. سدرة المنتهى هي مكان لها قرب معنوي لا يماثلها فيه أي مكان آخر. بدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هون الحكي عن الدنو والتدلي والقرب المعنوي وليس المادي. في كثير أحيانا شفت أنا الأسئلة القديمة الأسئلة الحالية عن موضوع الولاية، ولاية الفقيه أنها أمر عقائدي أم فقهي. إن شاء الله أنا كل الأسئلة اللي من هذا النوع اللي بدها شرح وتوضيح وتاكل الوقت مأجلة ليجي اليوم اللي نحكي فيه عن ولاية الفقيه في خط الإمام إن شاء الله. نحن نؤمن بولاية الفقيه متمثلة بقرار الأمة سيد خمنا يحفظه الله، إن قرار الأمة يتعلق به مع استشارات المجلس الخبراء بينما نرى في لبنان بأن الأمر شورى. فلماذا هذا الاختلاف؟ شو بدك يعني؟ ما بدك شورى؟ بدك هذا الموضوع هو القائد بحقه، يعني ولي الأمر هو. هلا هو بده يكلف واحد لحاله ياخذ القرار، بكلف، بده يكلف مجموعه ياخذ القرار، بكلف مجموعه. طبعا بالاداره واحد بدير، يعني هلا مثل تشكيلات حزب الله في البدير والحزب كله هو الامين العام، ما بيقدروا خمسه مع بعض يديروا، في مدرسه بديره اثنين بديره واحد. لكن القرار لما بدنا ناخذه في مجموعه بمثل الوضع في لبنان، الحقيقة هذا موضوع كثير دروس السنوات الماضية، الأنفع والأجدى والمصلحة لمسيرة حزب الله ولأي شخص من الأشخاص اللي ممكن يكون هو صاحب القرار، المصلحة في الدنيا والآخرة أن يكون القرار تتخذه جماعة. هلا طبعا مش كل شيء، هلا مثلا نحن حتى بحزب الله نصح في شورى بس في مجموعة صلاحيات معطاة الأمين العام لرئيس المجلس الفلاني، رئيس المجلس الفلاني، مجلس المنطقة الفلانية، مجلس الوحدة الفلانية، ياخذ القرار لحاله، لكن ضمن هذه الصلاحيات. لكن مجموع القرارات الرئيسية مين بياخذها؟ قيادة الجماعية. هذا بلبنان، لأن لبنان في كثير مطبات وألغام ومشاكل ومعاناة وضوضاء وإلى آخره، لما تكون قيادة جماعية بتكون قيادة بيكون الوضع أفضل وأضمن. بمعزل عن الشخص اللي هو بيكون رأس الهرم مثلا بهذا التشكيل. كنت من مقلدي سيد الخوي رحمه الله، وقد عدلت بعد وفاته الى سيد سيستاني حفظه الله، ولكني لم اقلده في اي فتوى جديده سوى بجواز البقاء على تقليد الميت، والان اريد تقليد سيد القائد، فماذا يجب علي؟ ارجو توضيح هذه المساله. أنا بندوة سابقة سألوا شبيه هذا السؤال وقلت أنه العدول إلى السيد القائد هو أمر طبيعي، ما في أي مشكلة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار شهادة عدد من الفقهاء بأعلمية السيد القائد، حينئذ يصبح العدول واجبا، مش أنت تتلبك بالعدول، لا، لما عم تعدل أنت تقوم بأمر واجب وبوظيفتك الشرعية، فيك تعدل لتأديب السيد القائد، ما في مشكلة. حول علمية سيد الخامنئي، هل ثبتت هذه العلمية أم لا نرجو منكم؟ سابقا كمان شرحنا هذا الموضوع وأنا ذكرت أنه في عدد من فقهاء أهل الخبرة مجتهدين معروفين يقولون يعني 4-5-6 يقولون بأنه هو الأعلم من بين الفقهاء الموجودين فعلا، وبالتالي يمكن الاستناد إلى شهادة هؤلاء وتخليد سماحة القائد على أساس أنه الأعلم. من قبيل أسماء آية الله جنتي، آية الله سيد جعفر الكريمي، آية الله عباس، اللهم صل على محمد، آية الله يزدي، آية الله بني فضل، سيد محمود الهاشمي فهو الأصاويس القوة القضائية، وفي آية الله عباس خاتم يزدي، مش خاتم يزدي، خاتم يزدي كمان هذا من كبار المجتهدين بالقرب، وبعد في واحد من نسيت اسمه، آية الله جناتي، قبل حضرتنا 5-6 من كبار المجتهدين معروفين في إيران يقولون بعلمية سماحة سيد القائد حفظه الله. في سؤال عن بعض العرفاء انه طريقهم في السير والسلوك ينسجم او لا في الحياة، انا ما بقدر يعني احكم بهذا الموضوع. انا اقول انه البدو يمشي على طريقة الامام، بيقدر يشوف كتب الامام، توجيهات الامام ويشتغل عليه. ما هو دور ومكانة الاخلاق في السير والسلوك الى الله سبحانه وتعالى؟ لما نجي المرحلة الثانية حنوصل لهون. فتوكل لما نجي المرحلة الثانية نوصل. سؤال عن الرياضة الروحية كمان بالمرحلة الثانية نحكي فيها إن شاء الله. هل من صلاحيات ولي الفقيه تحديد بداية الشهر الهجري؟ وإذا حدد ثمن يخالف هل يكون خارج عن نطاق الولاية؟ هذا بشرح لكم إياه قبل ما نقرب من شهر رمضان مشان تحفظوه منيح، يعني قبل بأسبوع من بداية الشهر. نقل حديث أن رئيس الجمهورية اللبنانية أمير لحوت طلب منكم عهد أمير المؤمنين عليه السلام الملك الأشهر، عندما ولاه على مصر مع شرحه ما صح هذا الكلام؟ لا صح هذا، ما عندي علم يعني، أول مرة أسمع فيها السلام. هذا صاير أغلب الأسئلة الحين هي رسائل خاصة يعني مش. ونزل حديثا من إصوات أغنية أجنبية روك تتضمن عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي إذا كان غناء هو أكيد من المحرمات، فهذا الموضوع من نراجع في الإخوان نشوف مين عم يشتغل بهذا الموضوع. بالنسبة للتصريحات روي ساقي مسؤول وفد مكلف المفاوضات على المسار السويري والذي تضمنت شبه وعود بالانسحاب من الجولان، كيف تقيمون التصريحات؟ ما هو وزنها؟ ووزن مدح باوات لرئيس الأسد في ميزان التسويق. مدح باوات هذا الخداع يعني، هو مخمن انه اذا مدح رئيس الأسد فبيمشي الحال يعني، يبلش الزلم يتنازل على اساس عرفات كل ما تشتشوا فيه كل ما تنازل. رئيس الأسد مش هيك، لذلك هذا المديح ليس له اي وزن في عملية المفاوضات. اما بالنسبة لساقي ووعوده بالانسحاب من جولان فهو عم يحكي عن الانسحاب العام اللي بيحكوا عنه، مش لخط رابع من حزيران. خط رابع من حزيران بواب كان واضحا في الايام الماضيه قليلا الماضيه انه هذا الموضوع مش وارد بالنسبه له، ولذلك هذا السبب هذا السبب اللي مخلي العمليه مسكره ومكرج منيح على المسار الاسرائيلي السوري. إذا كان تاجر يتاجر باللوازم الإسلامية وأنت تعرف عنه أنه يشرب الخمر، فهل من واجبي أن أحذر منه؟ بتروح بتنهى عن منكر، رد عليك ما مشي الحال، ما رد عليك فيك تهدده أنه إذا ما توقف عن شرب الخمر انا هقول للمتدينين وللناس ان انت بتشوخنا مشان ما يعودوا يشتروا من عندك. التهديد سابق على التحذير منه، فان لم ينفع ما في مشكله انك تحذر منه كوسيله من وسائل النهي عن المنكر. ان شاء الله بقيت الاسئله نجاوب عليها معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.